يقول أورده الشرح لهم فقال وروى سائب بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا. وقال ابن حجر في تلخيص الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا ولم نقف له على إسناده. على كل حال حتى لو قالوا الإسناد كان دعاء طيب تضرع إلى الله ما دام أنه لا محذور فيها. نعم الحمد لله والملائكة وخيفته. بعض جمله رواها أبو داود عفوا عنك مثل اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عن تسبيح سبحان سبحان رب الحمد تكلم تسبيح في الرعد في الرعد برق العمدة على رواية حديث عبد الله بن الزبير في الموطأ أنه إيش أنه سبح عند الرعد عفوا عنك لرواه قال أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد لما ينذر به من نزول الصواعق والسيول ونحوها. نعم ها ما علم عليه شيء ما يترتب على شيء. نعم ايش بعد؟ نعم قال عفى الله عنك. فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.